بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وبالسند إلى المصنف الإمام العالم العلامة الإخلاص سيد الشيخ حسن ابن عمار ابن علي الشرنبلالي الحنفي الوفائي في كتابي هذا الذي أسماه نور الإيضاح ونجاة الأرواح في العبادات، وقد وصلت بنا النوبة إلى كتاب الصيام إلى قوله: باب في بيان ما لا يفسد الصوم. يعني الفساد إخواني والبطلان في العبادات سيان، قلت الصوم باطل أو فاسد مثل بعضهم، قلت الصلاة فاسد أو باطل مثل بعضهم، قلت الحج فاسد أو باطل مثل بعضهم. أما المعاملات فرق بين الفساد وبين البطلان. البيع الفاسد يملك بالقبض، بينما البيع الباطل لا يملك بالقبض. شو شلون؟ في فرق بين العبادات كثير. اما العباده قلنا صوم باطل او فاسد مثل بعض. قال قديش هذول اللي ما بيفسدوا الصوم يعني ما بيبطلوه؟ قال وهو 24 شيئا، هذا تقريبا لا تحديدا، لان القاعده الاصوليه تقول العدد ليس له مفهوم، العدد لا مفهوم له. بقول لك 24 وقد يعدوا 26، بقول لك 24 وقد يعدوا 20، ندوش الأخواني ما إله مفهوم. قبلنا نشوف منهم، قال منها من الـ 24 ما لو أكل الصائم أو شرب أو جامع ناسيا. واحد صائم خصوصا بأول رمضان إخواني بصير كثير، بفوت بيشرب فنجان قهوة، بيشرب فنجان شاي، بيشرب كاسة مي، من جوش الإخواني هذا ناسي. قال إذا كان ناسي ما بيصير له شيء بنو، بقوله عليه الصلاة والسلام: إيه نعم، إذا أكل الصائم ناسيا فإنما هو رزق ساقه الله إليه، إيه نعم، فلا قضاء عليه. وفي رواية فليتم صومه، رزق ساقه إلى اللسان، إكرام من الله. شوفوا إخواني كمان في بعض الناس يتموت زوجته، شوفوا إخواني يصير هذا بيحتلم، يشوف زوجته بيقول لا تظنوا إنه هذا سوء، لا هذا رحمة به، أو بيشوف إنه عاش زوجي غير زوجي، هي من رحمة الله فيه، بدل ما يعب الحرام عم ياخذها بالحلال بالمنام، لأنه شي حلال هي، فهمت؟ هذا بيكون من رضاء الله تعالى عليه مو من سوء طبعه، فهمت شو إخواني؟ قال فإذا شرب أو أكل أو عاش زوجته هو نسيانه نسياني، ظلت لون ليس الصوم صحيح ولا شيء عليه، انتوهت لون. قال وإن كان للناس، هيك عندكم، وإن كان للناس قدرة على، نعم، وإن كان للناس اللي بينسى النسيان يعني، وإن كان للناس قدرة على إتمام الصوم، ظل إخواني يذكره به من رآه يأكل، وإن تركه كره عدم تذكيره في المختار. يعني مثلا دنيا رمضان وشفنا واحد عم يأكل مثل أبو بدر، أبو بدر ما شاء الله صحيح قوي، قال هون لازم أنا أقول له يا أخي انصايم دنيا رمضان حتى يترك إيش لك. اما لو والله من عارفان يا ترى بيستطيع ان يصوم، لانه اوقات في مرض داخلية ما حدا بيطلع عليه الا رب العالمين، في واحد معه قرحة مين بحسن بيشوفها غير صاحبها او يكون علمان فيها، هذا نسيان وعم ياكل، رزق ساقه والله لا تقطع عليه رزق اتركه. اما بتعرفه قوي لا بيتعب بالصيام ولا بيصل له ملل ولا كلل اتركه، اما لا نبهه، اما لا والله بيحصل له مشقة وبيحصل له اتركه. بدو شلون؟ يا سلام. قال وإن كان للناس للشخص الناس وعم يأكل قدرة على إتمام الصوم بلا مشقة ظاهرة كشاب قوي يذكره به من رآه يأكل. وإن تركه الكره يعني كراهة التنزيه. مثل الإخواني عدم تذكيره في المختار. وكذا ألف الفتح. وقيل من رأى غيره في رمضان يأكل ناسيا لا يخبره. ليش؟ قال لأن بأكل هذا لا يزول صومه. فهمتوا شو يا أخي؟ ورزق ساق والله ليش تجي تقطع رزق أنت عليه؟ وإذا ذكر الناس وهو يأكل فقيل له إنك صائم فلم يتذكر أن يلزمه القضاء في المختار والمعتمد ما بيصوم. إذا ما سمع ما فهم وأوقات أو كثير ناس بيحكوا ويكون عم يحكي مع شخص ثاني ما منتبه ولا بيسمع حتى بيسلم عليه ولا بيسمع ولا بيشوفه. اللي يا أخي سلمت عليكم رديت عليه اللي ما شفتك ولا سلمت عليه مستغرق بيكون الإنسان من زوجة الأخوان. ثم قال وإن لم يكن له للناس عم يكبر قوة فالأولى عدم تذكيره لما فيه من قطع الرزق. شايفين إخواني هيا وقت الثاني من جملة المسائل اللي ما تبطل الصيام أو أنزل بنظر إلى امرأة أو فرج امرأة أو فكر وإن أدام النظر والفكرة. إخواني مثلا واحد في الشباب إخواني وقت بيسيطر الشيطان شو بيقول الشاعر العربي كل الحوادث يعني المصائب مبناها من النظر كل سببها النظر ومعظم النار الحرية الكبيرة من مستصغر الشرر شاف السكارة كم نظرة أثرت في قلب ناظرها فعل السهام بلا قوس ولا وسل. ضغط لبنت جميل كثير وما بيطلع بلاك تخطبها ظهر لك لون ولا بيعطوا فيها أهلها تم هالحرقة القلب طول حياتك بقلبك شو بدك بالشغلية كنت سوى الإخواني شو قال ما بيزوج إلا أجن الواحدة في الدنيا اللي الله يعينك بتصدق إن طول حياتك ما تستهني ولا ليلة ولا ليلة ليش ولا بتخاف عليها إذا مرتك جميلة عم تطلع وتفرجي حال الناس بتخاف عليها بتغار عليها بتتم مهموم في الليل والنهار شو بدك بالشغلية خذ الوسط مثلوه خذ الوسط متلقون لا تأخذ أجمل منك كمان ستضحك عليك مثلوه خذ هتكون أبدا على حسب ما أنت عارف تكون أنت أمي ومحا بكالوريا تأخذها تضحك عليك شو بدك بالشغلة خذ هذه أمية مثلك مثلوه عم تعطوني بالكم يا أبني لازم الإنسان يكون حكيم نفسه عمره 60 سنة تأخذ من 14 من 20 هذا حرام عليك بكرة تضحك عليك إلا أمرك أسرح لك شيء في الحمام فمشلون قليلة هاي كان واحد من أهل الله يدعي لبعض الناس قل له سيدعي لي قل له الله لا خش لك بين يدي زوجتك قليلة هاي الفكرة قليلة هاي إنه زوجة تضحك عليه وشو بدك في الشغلة هاي خذ واحد تكون قدك يا أكبر منك أنت تضحك عليها ما يضحك عليه الرجل يضحك على زوجته مش أما هي تضحك عليه يا لطيف الموت دونها فهمت يا ابني يبدي ياخذ ابر يبدي ياخذ حبوب يبدي ياخذ بدل ما يطلع من المدفع من قدام يطلع من وراء مشان اي شيء شغلي. نعم بل الانسان بده يكون حكيم نفسه يا ابني يكون في واحد رمع شوي بظن حاله بتم الرمع ماشي طول حياته لا بدك تقدر وهذا حط ايدك بعينك مثل ما بتوجعك بتوجع غير مش بده تقدر انا بجوز اظلمها للمراه ما بجوز اما لو كان عندك مدد الهي قوي مثل الرجال الاول الله يرحمه والده يتزوج كان عمره 80 سنه اخذ زوجته صرت تحمل تولد صار له شلون كل ليله يروح الحمام كل ليله كل ليله كل ليله هذا ابو شوكات مكتي بعد ما توفي قال له مرت خالي من جد انه كان الشيخ ياخذ حب فشلته لا الله بيشهد قال له فشلته لا والله لو كان بياخذ حب كله هيك ما ذكرنا القبيل هذا الابطال هذول يتزوج لو كان عمره 100 سنه بيتزوج مثل هيك مثل الشخص اللي مسوتي الله يرحمه كان عنده اربع بكر ظهر لك شلون شو اربع بنات بكر مره ماتت واحده من الاربع صفر ثلاثه صراحه بالدرس ادخلكم زوجوني قال له واحد الله يطول عمره سيدي عندك ثلاثه لسه الشيخ عملها سمحته النكتي يعني قال له يا ابني الله خلق الحيوانات منهم من يمشي على اربع منهم من يمشي على اثنين منهم من يمشي على بطنه حدا بيمشي على ثلاثه الى شاب بنت ونظر اليها وما استطاع انه يكمح نفسه ويكبحها وتغلب عليه الشيطان لم ينظر إليه حتى صار معه انتشار وأنزل المني. هذا ما قلت ما نقول له فسد صومه، ولكنه آثم لأنه لم يمتثل كلام الله تعالى. قال الله لهذا ولأمثاله قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. هذا ما غض من بصره، لكن على الفرض لو فعل جبس صومه. أما آثم اسم عظيم بالدتوب. كذلك إذا كان شاف الشوف وراح لغرفته لبيته وعصى يفكر بالحرم اللي شافه حتى حصل معه انتشار وإنزاه كمان ما بيفتر، ولكنه آثم التفكير السيئات من جوز من أخوانين راح. قال أو اكتحل ولو وجد طعم الكحل في حلقه أو لونه في بصاقه أو نخمته. من جلو اكتحل نخاط اللون الكحل في النخاعة ما بيأثر، لأنه عم يدخل من طريق غير طبيعي. من جلو أخواني اللي بيدخل الجوف من طريق طبيعي هذا اللي بيفسد. شو طريق طبيعي؟ الفم والأنف والأذن بطريق الإدخال وطول دخول، هاي الطريق الطبيعي. الدبر عند الأئمة الأربعة إذا أخذ واحد حقن بيفسد صومه، وعند غيره من المذاهب ما بيفسد حقن ما بيفسد. نشوف الإخواني كمان يعني أوقات الإنسان بيقلد بعض العلماء يعني بيتخلص من ضيق يعني أو الدهنة أو الاكتحلة أو الدهنة الطيب. يعني إذا حط طيب يا ترى بيفسد صومه؟ ما بيفسد صومه. عند الإمام الشافعي الطيب للصائم مكروه مكروه، وعند الإمام حنيفة مستحب. ليش؟ لأنه بيقوي الروح، الطيب بيقوي الروح، والصائم بده أن يقوى روح الإنسان ظهر له فيه. مشان هذا كل واحد له نظر. هاي الشاور نعم هاي الشاور الطيب عند الشاور إلا وغرزوه بالطيب كله ما في شيء بعد. هاي الشاور إذا كان شاب يعني إيه كل واحد اختيار مو بس ابو هلال كمان وابو ما شاء الله اللي عم يجيب اولاد اللهم صل على النبي سيد ابو عبد الله في مال اختيار ابو عبد الله ابو مصطفى مصطفى مال اختيار يعني ابو ما تز مال اختيار ما تز تحريب ومسلم شلو ما ما تقول ما نعم او الدهن او اكتحل ولو وجد طعمه في حلقه راح. قال أو احتجم. شو الحجم يكون أخذ الدم من الظهر أو من الرأس هذا بيضع في الإنسان. مرة أنصار معي يعني مثل شبه شق بدني أخذ ينفصل إجا شطبوا لي ظهري وخاص أول كاسي بمجرد ما علقت كاسي حسيت الدم طلع من أصابع رجلي من أصابع يدي صفرا رأسا صفرا والله أموهم وصلوا يجيب ما أحد صحيح ما بتحمل بدني. الناس ما بتحمل يعني. أبداً أول كان حسيت والله الدم سحب من أصابع يدي وأصابع رجلي. صفرت رأسه. ما بتحمل. الناس ما لهم ما بتحمل مو بإيده يعني. أو احتجم. ولذلك عليه الصلاة والسلام أفطر الحاجم والمحجوم لأنه بسبب له ضعف. قد يؤديك للإفطار. مشان هي عم يقول إيش أفطر الحاجم والمحجوم. قال أو اغتاب أعصر يغتاب الناس. الصايم عم تغتاب الناس؟ انت ما بتفطر شرعا ولكن ذهب ثواب صيامك لمن اغتبته. انت ليس لك من صيامك الا الجوع والعطش، سقط عنك الفرض سقوط، ولكن ايش الثواب لمن اللي عم يصوم. مقبلة شبيه واحد له علي على واحد ديني وراح شلح الناس وفديت وديت بتسقط ظهر لك لون، لكن بمال حرام قديش اثم عند الله عز وجل. فهمت شلون؟ نعم. أو اغتاب أو نوى الفطر ولم يفطر. واحد صحيح أنا نويت اليوم بدي أفطر وما أفطر صومه صحيح. عندي شو إخواني؟ نعم. قال أو دخل حلقه دخان بلا صنعه مثل الطاهي المسكين الذي يطفو على الحطب يتطلع الدخني ظهر لك شو غصبا عنه يدخل حلقه. هذا ما يفطر هي صنعته. هالمكنس يعني مكنس بالطرقات ليش بيطلع غبار بيدخل لحلقه غصبا عنه هذا ما يفطر هي صنعته. الطحان اللي عم يطحن ريح الغبار تبع الدقيق ما بدخل لصدره هذا بالنسبة له. كذلك اللي بدوق الأدوية هذا صنعته اللي بيدخل طعم الحلق والجوق هذا ما بيفطر بالنسبة له. أما إن الطريق كله عم يكنس وطالع الغبار ملاك لا في طريق ثاني تترك الطريق نظيف تجي الطريق الوسخ هذا بيسال لك القضاء لازم تروح الطريق اللي ايش اللي ما فيها الغبار اما ما في غيره صوت حكمك حكم العام الكنس. نعم قال اين راحت اي نعم اين دخان بلا صنعه او غبار او ما شابه ذلك او دخل حلقه غبار ولو كان غبار دقيق من الطحو صار لك لون او دخل حلقه ذباب او اسد ذباني قصبا عنه كن فاتح ثم عم يحكي ما شاف اللي صار بجوه فجوه شو بطلع بايده قال ما في صرصوم او برغشي صار لك لون قصبا عنه اي نعم او دخل حلقه ذباب او دخل اثر طعم الادويه فيه في حلق اللي مكان صاحب ايه صنعه عم يدق الايش هالادويه بهالهاون عم يفوت طعم الحلق له بالنسبه لك ما فعلنا اي نعم قال وهو ذاكر لصومه كمان لما ذكرنا او اصبح جنبا ولو استمر على حالته يوما او اياما بالجنابه ندوس الاخواني كثير مسالون كثير مسالون مثلا واحد رجل عاشر زوجته قبل ما يطلع الفجر طلع عليه الفجر وما اغتسل او احتلم او احتلم بالنهار او بالليل صومه صحيح ما له دخل حتى لو احد تم جنب طول الشهر قل صومك صحيح ولكنك آثم لأنك مالك عم تصلي ولا بتحسن تقرأ قرآن ولا بتحسن تمسك المصحف ولا بتحسن تدخل المسجد وشو الإخواني الصحة من شيء والإثم من شيء ثاني وشو الإخواني مثل واحد عم يصيب الناس وصايم سقط عنك الصوم لكن الأجر ما إلك أجر راح لغير واحد على زمان النبي عليه الصلاة والسلام امرأتان صامتا نفلا فجلست إحداهما إلى الأخرى تستغيبان الناس فحصل لهما جوعا لا يعلمه الا الله ارسلوا شخص يسال الرسول باذن لهم بالافطار فعليه الصلاه والسلام قال للسائل قل لهما صمتما على الحلال وافطرتما على الحرام لما قال له نيت اجوا لعند النبي شلون يا رسول صمنا الطعام والشراب حلال بالنفس انه واحد ياكل صمتوا عن الحلال وقعدتوا تاكلوا لحوم الناس والله شلون وجاب لهم طشت الوقيع في فقاء دما عبيطا هذا سبب نفس القرآن يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا طلع اللحم الحقيقة كل دم عبيط وقطع قطع هذا سبب ما استغبت الناس مثل ما صار أي كرامي معجز النبي عليه الصلاة والسلام مثل ما صار سيدنا شيخ أبوان النابلسي راكب عنه له رحلة بحرية خلص منه الأدح الشعل بيشعله تم 15 يوم ما طبقوا حب إن يفرجيهم كرامي الشيخ قالوا يا جماعة راكبين معه بالباخرة قالوا ما في معكم ما في واحد منكم عنده يتيم قالوا أنا عندي يتيم سيدي قال النار معنا نحن صرنا 15 يوم ما معنا النار تعال شو إجى لعنده مشرد قطني لف على العود اللي بتاعته المخبوخ اللي عفش بعد قال لهم إن الله يقول إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلمة إنما يأكلون في بطونهم نارا قال اشهد علي يا سيدي والله متى ما رجعت لردل كل ما انتوش الأخواني وهي عليه الصلاة والسلام جابهم وقاؤوا كل دم عبيط وقطع لحم انتوش الأخواني كون عم يصيب الناس قال اين اين قال او صب في هيك عندكم او صب في احليله ماء او دهنا لا يفطر عند ابي حنيفه ومحمد ايضا ليش اخواني الاحليل القبل الامام ما في طريق طبيعي للمعده ما في بس في المثاني وثم صدور البول من المثاني للانبوب بطريقه الترشيح تشوف اخواني ما في طريق طبيعي فلذلك عند الطرفين الإمام أبي حنيفة والإمام محمد ما بيفطر لو حط دواء أو بيصير معه بيقولوا تعقيل بيحطوا له دواء أو بيصير معه بحصة بيحطوا له إيش بيميلوا له جوا بيحطوا له دواء كمان هذا ما بيفطر عند أبي يوسف رضي الله تعالى عنه بيجعل المثاني بيقول من المثاني في طريق كمان إيش بنفذ للمعدة خالص أنا أقول إيه نعم قال او صب في احليل ماء او دهنا أو خاض نهرا فدخل الماء أذنه. كمان عم يسبح ودخل الماء، إذا الماء لحاله دخل في الأذن ما بيفصل، أما إذا هو أدخله بيفصل براسة الفوق إيه سيد بفقسها، أو قد يصير الأذن توش ما بده يسمع، بروح لعند الطبيب يغسل له بالإيش بالطرمبة بيفقس له هالقوة هي بيفصل، لأنه في طريق من الدماغ لإيش للنعيم هي راح. قال أو دخل أو خاض نهرا فدخل الماء أذنه لا يفسد الضرورة، أو حك أذنه بعود فخرج عليه درا مما في الصماخ ثم أدخل العود مرارا إلى أذنه كمان ما بيفسد. وعند الإمام الشافعي بيفسد، عن سيد الإمام الشافعي إذا أخذت عودي وقش فيها أذنك طلع عليه وصخر رجعتها لأذنك بيفتر. عند أبي حنيفة ما بيفتر، لأنه شو بيفتر شو بيصلي المعدي هذا ما بيفسد، الله يرضى عنه جميعا. أين قال أو دخل يعني نزل من رأسه وصل أنفه مخاط فاستنشقه عمدا وابتلعه لا تصوم كمان تشوف إخواني هنا مو بهيك يفشد، يفشد بالنخامة، النخامة تطلع من الصدر مو بتنزل من الأنف، النخامة تبقى بالصدر بيسحل هيك تطلع تطلع هيك مجاني إذا بلعها بيفشد، أما هن الأنف ما بيفشد بالاتفاق. هنا قال وينبغي إلقاء النخامة حتى لا يفسد صومه على قول الإمام الشافعي رضي الله عنه كما نبه عليه العلامة ابن الشحنة ليكون صومه صحيحا بالاتفاق لقدرتي على مجيء ليش تبلحها. قال أو زرعه القيء، شو معنى زرعه القيء؟ سبقه القيء غلب غصبا عنه أو تشلع غصبا عنه طلع كثير ورجع منه قسم لا معته غصبا عنه معلش انتوا شلون؟ اما اذا هو حط صبيعه بدمه وصار يقيء مثل اخواني هو بيفطر اذا كمل الفم مش اخواني. قال او زرعه اي سبقه غلبه القيء ولو ملأ فاه لقوله صلى الله عليه وسلم من زرعه القيء وهو صائم فليس عليه القضاء وان استقاء عمدا فليقضي وقام ملأ ايش الفم اي نعم وعاد بغير صنعه ولو ملأ فمه في الصحيح راحت وإن كان أو استقاء أي تعمد إخراجه وكان أقل من ملء الفم ما بيفتر إذا استقاء وطلعوا أقل من ملء الفم ما بيفتر أما إذا صار ملء الفم فأكثر بيفتر ولو ما بلعوا حتى صبيور تمه وسيطالع الطعام اللي مرته إذا كان ما ملء الفم ما بيتصوم وإذا كان ملأ الفم فأكثر بيتصوم وعليه القضاء بدون كفارة لك. إيه نعم قال ولو أعاده في الصحيح أو أكل ما بين أسنانه وكان دون الحمصة أو آكل بياكل بتحشى بالسحور بعض الأكل بالصباح صار يطلعوا وبلحهم صار لك معقول بلحهم مضر إخواني لأنه بأنتن هذا مضر لو بلحهم على الفرض وكان أقل من حمصة ما بيتصومه أما إذا كان حمصة فما فوق بيتصومه مش وصلهم؟ نعم وكان دون الحمصة شو عندكم بعدين؟ أكل ما بين أسنانه أو مضغ مثل سمسمة هيك أو مضغ مثل سمسمة نعم أو مضغ مثل سمسمة أي قدرها وقد تناولها من خارج فمي حتى تلاشت ولم يجد لها طعما في حلقي كمان ما بيفسد أخذ سمسمة أخذ حبة قمح تعرف حبة القمح هي حط الدم ومضخ مضخ مضخ حتى لما بلحها ما حس انه شيء نازل بحلقه هذا ما بنفس الصوم اما لو اخذ هيك وبلحها وطيب بحس فيها نفس الصوم سمزمي كمان اذا اخذ هيك وبلحها بلح نفس الصوم اما لو مضخ حتى تلاشت وذهبت مع اللعاب ما وجدنا بحلقي طعم نفس الصوم انتوا شلون اخوان. ثم قال باب ما يفسد به الصوم وتجب به الكفارة مع القضاء وتجب به الكفارة مع القضاء. قديش عددهم؟ قال وهو 22 شيئا كمان تقريبا مو تحديدا بينا ينشب. قال إذا فعل المكلف الصائم التي بيت النية من الليل في أداء رمضان كمان مو بالقضاء ولم يقرأ ما يبيح الفطر بعده كمرض أو قبله كسفر إذا فعل شيئا منها طائعا غير مكره متعمدا غير مضطر لا كفارة عليه لزمه القضاء استدراكا للمصلحة الفانية بده يكون كمان بيت نية من الليل كنا رمضان بصحي تبييت النية من الليل ومن النهار. فلو واحد ما نوى من الليل نوى من النهار وأكل عامد متعمد لقضاء بدون كفارة، لو عاشر زوجته عامد متعمد لقضاء بدون كفارة. أما إذا كان نوى من الليل هذا ليل قضاء والكفارة. بدون إخواني بده يكون بيت النية منين؟ من الليل حتى يوجب على القضاء والكفارة. إيه نعم. النية بمجرد ما إنه بدنا نقوم على السحور. هي النية. لو قالوا بدنا نقوم على السحور. هي نية. لك أما لو فرضنا هذا واحد نام من قبل المغرب وما فاق لبعض طلوع الفجر. ما في نية. وراح عاشر زوجته عامد متعمد قلوا عليه قضاء بدون كفارة. برمضان. شلون؟ أما إذا قال عشية أنا بدي أقوم ليل السحر بصوم رمضان هي النية. إذا عاش زوجته لقضاء وكفارة، شو الكفارة؟ ما أمسان بدك تعتق رقبي، ما في الآن بدك تصوم 60 يوم متتابعات. فإذا صام 59 يوم وأفطر نهار 60 بده يرد يسلفهم. صعب كثير يعني. وإذا ما بيحسن يصوم لمرض لقرحة بده يطعم 60 مسكين أكلتين مش قاعدين أو يعطيهم قيمتهم. قال غير مضطر إذ مضطر لزمه القضاء استدراكا للمصلحة الفائتة ولزمه الكفارة لكمال الجناية وهي الجماع في أحد السبيلين قبول أو دخول يعني. على الفاعل والمفعول به القضاء والكفارة على الفاعل والمفعول به. ولا في الحقيقة ورد في بعض الأحاديث من أفطر يوما في رمضان عامدا متعمدا لا يجزئه صيام الدهر ولو صام. شلون؟ مين بدك تجيب يوم مثل رمضان؟ مستحيل. اما جعل لك الكفاره حتكفر لك الذنب. اما الثواب اللي فاتك لا يمكن تداركه لو صمت الدهر كله. يعني ما عدا رمضان، فهمتوا؟ قال اي نعم وكذا الاكل والشرب اذا اكل وشرب عامد متعمد ومبيت النية من الليل كذلك عليه القضاء والكفاره. وعن سيد الامام الشافعي لا كفاره الا في المعاشره الزوجيه بس. اما بالاكل والشرب اذا اكل عامد متعمد ما عليه ايش؟ ما عليه كفاره، عليه قضاء فقط. شو هالرحمه كمان هي؟ فهمت يا شباب؟ رحمه عظمى. اي نعم. في واحد سيدي ست سنين كل سنه 10 ايام بجامع مكتوب رمضان. رمضان يعني عليه كفاره واحده بتقوم مكان الكل اذا ما اكل كل سنه 10 ايام بجامع مكتوب رمضان. شو عامل الورد يعني؟ قضاء. شو شلو إيه عن معصوم صح كل الليل معصوم أهي تيسي شيطان بعد الصبح نعم هي بده إيش وضع صلاة ولذلك الإنسان لما بيصلي لما بيطلع الواحد عنها لبتنا منك يا إرجع ولو كان مثل الشيخ سعيد المهلهيط بأول نيا غصب عنه مسكه في إيده وين بخلي إيش بخلي عاشر ضرر مشان يزيد له صومه مسكه من إيده الشيطان مش لو خليه يقف يرفع راسه غصب عنه حتى ينمي بإيش بالفساد. هذا شف بس بعد عنه شلون الشاب ما ينام أبدا عيب. واحد هذيك السنة سميتها هذي قضاء وكفارة. هاي الكفارة واحدة تجي عنكم عن فتيهم والله هي هي لنا. أما لو كان كفر بالأول طيب إذا كفر ورد وقع بكفارة ثانية. أما إذا السماء كفار تجي كفارة واحدة عن السماء كفار ضد عالكم جاهل نفسه جاهل إنه ما بيعرف الحكم هذا ببلاد الإسلام الجاهل ليش يبيعون والله كان مفهوم يبنى في شعارة الإسلام ما دخل بالعلم كل ملف واحد لك مصر عالم كان يدي جبز زوجته يشتغل بال لأن أخي هاي العمامة شعار من الإسلام. هلا أروح لمصر لا باطل لبسين عمائن والله بشوفوا خمي وخمي انه ايه والسلام عليكم يا العبتم والله شو ما تعرفوا انه مسلم غير المسلم شعار صاري اللي شغلي بالنهار بالليل روح بالنهار على البيت ما صار معي هيك انا زي من 10 سنين يا لطيف ما هذا 30 يوم كفارة واحدة كفارة واحدة بيصوم 60 يوم متتابعة ما بيستطيع وهذا اليوم بيطعم 60 مسكين أكلتين مش بيعطي لابد من القضاء لابد منه لابد منه الأيام القضاء وعليه كفارة يعني إذا كان بدي أكلتين قديش بكفوا الإنسان أكلتين مش بعدين الأكل الوسط كله في 5 ورقات بده 10 ورقات على كل مسكين 60 مسكين ضربهم ب10 600 ورقة نعم. قال وكذا الأكل والشرب وإن قل الأكل والشرب سواء فيه ما يتغذى أي يربي ويقيم البدن أو إيش أو يتداوى، يعني مو شرط يكون سواء كان غذاء أو دواء. إذا أفطر بالأكل والشرب عامد متعمد دواء أو قضاء، القضاء والكفار برمضان. ثم قال ومنه من مفسدات الصيام ابتلاع مطر وثلج وبرد دخل إلى فمه، دخلت البردائية ثم البلحة قلوا عليه قضاء وكفار، أو لقطة مطر يجي ثم بلحة قلوا عليه قضاء وكفار. مش الإخواني أبدا ثلج. رأي بعض الصحابي إنه الحب العزيز ما يفطر، ولا هذا طهور عند ربنا كل دخل، لكن هي رأي إله مو إنه يعني من النبي عليه الصلاة والسلام. إذا كان يعني نزل بتمه رأسا مو إنه لمه أكله أو شربه ضرب لك له، لا مطلقا حي الله بأي طريقة أي طريقة أي طريقة ضرب لك، لكن مو معمودية مو معمودية. ومنه ابتلاع مطر وثلج وبرد دخل إلى فمه لإمكان التحرز عنه بيصير طبق الفم. ومنه من الأشياء توجب قضاء أكل اللحم النيء، في ناس بيحبوه أكثر من اللحم المشوي، أما ما بيحب اللحم النيء وأكلوا عليه قضاء دون كفارة. ندوش الإخواني مو كل الناس بيحبوا فكرة اللحم النيء، في ناس طعراسوا ما بتحسنين بلا شافي، ما كله على حسب إيش حاله. أما أهل البيروت شلون بيأكل اللحم النيء أكل مشوي مهم. قال إلا إذا دود اللحم النيء، إذا دود إخواني ما عاد يصير في نفع للبدن، لأنه وإن كان ممكن إلا إذا دود. أيوة اللحم النيء ولو من ميتة عندي، ولو إيش ممكنا إلا إذا دود عندي، ولو بيكون ممكنا مهيك نعم عندي ميتا والله ممكنا، إلا إذا دود لخروجي عن الغذائية راح. ومنه أكل الشحم الدهن، في ناس والله بيحبوا الدهن مثل ايش بياكلها، في ناس ما بيحسن بياكلها، اما اذا كانت مشوية بتتاكل مشوية قولا واحد ايش الدهن عليه قضاء وكفارة. اي نعم. قال وهو اختيار الفقيه ابي الليث السمرقندي رحمه الله، وقديد اللحم بالاتفاق، قديد اللحم باسم الله الحجاز هذا بالاتفاق، اما باسم انك ليش تاكل قديد انا الحمد لله في شعر بدنك عليهم الله عليه قضاء بدون ايش كفارة. اما بالنسبة لهم اخي الله يرحمه من الشيخ، المرة كانوا بالحجاز شاف واحد عم يطالع شيء رايحين على الحج، واحد عم يطالع شيء وقام انه بدي يخبيه، لحق واحد قال لي والله اللي ما اقول لك يا اخي قل لي الله يخليك شهاد علي، قال له ما شاركني، قال له ما شارك ولا تطلب مني، قال له ما بطلب منك، قال لي والله قديم فجيه هيك قال تحت العراء والشعر ولا هذا طار لك شو عم يطالع منه هيك بده يطلع حدا شايف منه ايش منه شايفه، قال لك نحن ملوك يا ابني نحن ملوك هون، فقيرنا ملك شلون اللي عم يسأل ملك عندنا هون، وخرج طرقات الخبز بالطرقات خبز اليابس كل بيت لك كل شيء يابس، كانوا بالأول يدوروا على البزلي تبع النواة حتى حطها بتمه يعيش عليها، نحن ملوك اليوم يا ابني هذا شكر كبير والله. الصحابي إذا كان بحيبهم يصلي بالليل ركعتين اللي نصلي 100 ركعة حتى نجي بالنعم اللي الله أنعم فيها علينا، مو شيء صعيب. أيوة ما عندكم خبز يا بيت؟ ليك الخلوة تعرف مني. إيه. إذا كان دواء معلومة، إذا كان دواء لقضاء وكفارة، صار دواء بيأخذوا الناس. ما فهمش له. هذا دواء. نعم. أما ذاك اللحم اللي مو مش الدواء هذا شو اسمه قديد. بتعافوا النفس ما بصير كل طعام إخوان نفسك بتعافوا ما بصير في. ما بصير نماء للجسم، وذلك ورد إذا المريض طلب شيء طعمه يوم نفسه عم تطلبه لكن قليل بنتبع منه. نفس الإخواني قال رحمه الله تعالى وقديد اللحم باتفاق للعادة بأكله، أما نحن ما نعتدين بأكله بحسن تأكله أبو أناس قديد اللحم ما نطلع بينا نأكله. ومنه أكله حب الحنطة، معلوم عنا بناكله بالسليقة بيسموها لما بيسلوا القمح بياخذوه بيتهادوه وشي طيب سكر ولو بدون سكر الرمان بيتاكل كمان هيك حلو قدرة الله. اي نعم وزيد السمك. اي نعم قال اي نعم ومنه اكل حب الحنطة وقضمها خذ ما بيحل. هنا قال وقضمها عندنا ناخذ القمح اخواني قبل ما يبس كثير بيحروه بالنار بشو بيقضموه مثل اضام ياكلوا وشو طيب شو بسموه فريك اذا كان طيب والحمص كمان قبل ما يسيبه كمان بيحروه بالنار بسموه فريك كمان شو طيب كثير. هنا قال الا ان يمضغ قمحة او قدرها من جنس ما يجب الكفارة فتلاشت واستهلكت بالمضغ فلم يجد لها طعما فلا كفارة ولا فساد للصوم. اخذ حبل واد حطه مضخة مضخة حتى دابت النوم وتلاشت ما لي شيء انتوها ما في صوم ولا لي شيء ابدا. اينا قال واكل ومنه اكل طين الارمني اكل الطين الارمني سواء اعتاد اكله او لم يعتاد لانه يؤكل للدواء. نعم نعم مريناها او سمسمة اي نعم قد ومنها ايه ابتلاع حبة حنطة او ابتلاع سمسمة او ابتلاع نحوها وقد تناول من خارج فمه اذا اخذها وابتلعها هيك عليه قضاء وكفارة. اما مضخة مضخة تتلاشت ما عليه شيء لا فساد ولا قضاء ولا كفارة. ومنه اكل الطين الارمني السواء اعتاد اكله او لم يعتاد لانه يؤكل للدواء فكان افطارا كاملا. هذا الطين الارمني موجود بحلب صار له يوم تخص الحبالة يخصون بيخصون اترابي بينوني غير اترابي يعني نوع من انواع التراب هذا بينفع دواء بيخصون الحبالة بيأكلوا منه كثير ضار له لا بينفع دواء لو مو دواء مو مثل الطراب هذا الوساخ. نعم ايه عم بينا الاكل ما في عندك منه بجوز دواء عم يقول لك دواء شو هيك مو بتغسلوا فيها لا مو بتغسلوا فيها غير اللي بتغسلوا فيها اللي بتغسلوا فيها ما بتتاكل هاي ضربة حمراء لونها ضربة لون غير اللي بتغسلوا فيها غير اللي بتغسلوا فيها اخوان هاي من نوع الماليزة هاي الطرابي من نوع الماليزة قال هو معلوم عند العطارين ضربة لون غير عم تقول عنها الغسل. قال ومنه اكل الطين غير الارمني ضربة لون شو عندكم الطفل ان اعتاد اكله هلا الولد الصغير اتركه اخي يجي الحيتون وبالحيوان تاكل تراب يكبر بطنه انتفخ وصار شو اصفر هذا بيعتاد عليه التراب عنده اكثر من اللحمه فاذا اكل وكان معتاد عليه لقضاء وكفار نعم قال ان اعتاد اكله لا على من لم يعتده اما اذا ما اعتاد لقضاء بدون كفاره ومنه اكل قليل الملح لا الكثير اذا واحد اخذ نسبه ملح واكل عليه قضاء وكفار اما صار حفلة ملح هي قضاء بدون كفارة هذا بسوء مغل وأي شيء إيه أخي فين وصلنا ما جعل الله ونجد مقدرة في جوفي ومنه ابتلاع الملح الملح ومنه ابتلاع أكله قليل الملح قلنا عليه هذا قضاء وكفارة أما الكثير مضر عليه قضاء بدون كفارة بسوء فيها لغز أي شيء إذا أكل منه القليل لقضاء كفارة من رمضان عامل متعمل وإذا أكل كثيرا منه لقضاء بدون كفارة كل الملح لأنه كثرته مضرة والقليل منه نافع. قال ومنه كمان ابتلاع بزاق زوجته ظهر له شلون إنه بتلذ ببزاق زوجته ظهر له شلون أو صديق إذا كان له صديق فهمت؟ أما إذا كان واحد مثلا عدو إله بيستلذ بمزاق زوجته صديقه لا هذا قضاء بدون كفارة ومظلم عدو لا تلزمه الكفارة ببزاق غيرهما غير إيش الزوج والصديق لأنه يعافو ومما يوجب الكفارة أكله عمدا بعد غيبة قعد تغاب الناس شو ضم حاله إن والله أنا افترض رح أكل عامل متعمد ولا ليه قضاء وكفارة لازم تروح تسأل الله قال واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أي نعم قال ليش إنه ورد في الحديث الغيبة تفطر الصائم شو معنى تفطر الصائم قال تذهب بأجل الصائم الفطر حقيقة حتى بعض المذاهب أخذوه على ظهره قال بالصغير الناس يفطر مش الأخوان نعم ثم قال أو بعد حجامة لأن ورد أفطر الحاجم المحجوم يعني معناه ذهب أجر الحاجم المحجوم ما أفطر حقيقة ياخذوه على ظاهره راح تجم بعد ما احتجم قال انا افطرت لروح لكم اكل واكل عامل متعمد ولا ليك القضاء والكفاره. اما لو روح سال عالم والعالم بيعتقد انه الحجامي بتكفر والغيم بتكفر وقلده ما بتجب عليك الله. او بعد حجامه او اكله بعد مس اي نعم او ايش او قبلة او قبلة بعد مس او قبلة مشهوة راح قبل زوجته برمضان مشهوة ظن حاله انه اصبح اكل عامد متعمد ولا ليه قضاء وكفارة مس زوجته هيك ضار لك لهم ظن انه افطر وراح اكل عامد متعمد ولا ليه القضاء والكفارة مزوجته الاخواني لانه مس لحاله ما بفطر والقبلة ما بفطر. سأل سيدنا عائشة رضي الله عنها اكان رسول الله يقبل قال كان يقبل بعض نسائه وصائم لكن تقوله بعد وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله يملك إربه مين بس يمسك نفسه بعد التقبيل مثل الرسول قال له قد يؤدي التقبيل للمعاشة يفسد الصوم الإنسان يبعد أحسن أحوط مثل من شخصين هذا بكل شهر تلاقي 10 أيام بس شو بده بالإنسان يبعد أخي بعد أحسن إيه أحسن قال شوف إيه نعم أو مس أو أكل بعد قبلة بشهوة من غير إنزال ظانا أنه أفطر بالمس والقبلة الذي له القضاء والكفارة. قال إلا إذا تأول حديثا وسفت فقيها فأفطر فلا كفارة عليه حينئذ. ثم قال أو أكل بعد دهن شارب يجيبوا هال شو بيسموه الزباد بيحطوا له الشعر الشارب حتى يقف الشارب يا عم كيف شو ظن نعم وبعد مبازعة من غير هي مس عندي مس هي مس يعني بركوا اخواني او اكل بعد دهش راح دهن شواربه بالايش بهالزباد بالشيء ظن حاله انه افطر راح اكل عامل فقل عليك القضاء والكفارة ظانا انه افطر بذلك عليه القضاء والكفارة الا اذا افتاه فقيه ظهر لك لون قال له انه ما اذا دهنت شاربك بالزباد تفطر على بعض المجتهدين انه بفطر وراح افطر عليه قضاء دون كفار. شو الفرق بين قبل الشهر ودون شهر؟ عموما اذا قبل بشهر يعني انه يعشرها قد يكون قبلت محبه مو شهوه والله مثل الواحد يعني قبلت ايد ابوك هي بشهوه؟ قبلت ايد امك بشهوه؟ اجت اختك قبلتك بشهوه؟ لا نعم قال اي نعم أو سمع الحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم والحاجم والمحجوم ولم يعرف تأويله على المذهب ظهر لك لون قال لأن قول الرسول لا يكون أدنى درجة من قول المفتي سمعان الحديث ظل أنه أخذه على ظهره قل له عليك القضاء بالكفارة نعم ثم قال ولذا إن عرف تأويله وجب عليه الكفارة وإذا ما عرف تأويل وعليه القضاء بدون كفارة وتجب الكفارة على من طاوعت رجلا مكرها لها أكرهها وطوعته كمان عليها القضاء والكفارة كمان إذا طوعته من دوش الإخوانين على من طاوعت مكرها أكرهها المعلومة في الإكراه إذا طوعته صارت النرض يعني بدي أهتم بالدافع ما فيش لون يعني بدك اكرهها على المعاشره وطوعته عليها القضاء كمان الكفاره اما اذا ما طوعته غصبا عنا هو عليها القضاء فقط هو القضاء والكفاره كنتوا شو اخواني هي مكرهين هذا واحد ثالث شو شرط مو شرط مو شرط هو بنفسه الرجل اجى عاشر زوجته غصبا عنا بالاكراه وطوعته عليها القضاء هي عليها القضاء والكفاره والقضاء اما اذا ما طوعته تم الدافع على الاخير عليها هي عليها القضاء فقط ولي قضاء وكفارة أما كمان لو تصور بصورة ثانية واحد سحب الفرد اللي بروح تطلع زوجته ولا أبو إفلا هيش مو ليش من قال لك هي مكره يعني هو مكره هي مكره هم أقول لك مكره هو بس الإبرة الفتحة بس صلحها مو الإبرة الفتحة مكره والله لون هو أكرهها على الشيء إيش لون هو حدا بيجي يقول له بروح تطلع زوجته عليها قضاء بدون كفارة هي إذا طاوعته صار عليه القضاء والكفارة ما طاوعته هي عليها القضاء وهذه القضاء والكفارة ما فهمت شو إخواني حطوا الراء كسرة مكرها